بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع من شرح لامية الأفعال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الكمالان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فصل في اتصال تاء الفاعل أو نونه بالفعل. قال ابن مالك رحمه الله: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه، وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة. ثم قال: كأعلم الفعل. باب الفعل المزيد، أو باب أبنية الفعل المزيد. قال رحمه الله: فصل في اتصال تاء الفعل الفاعل أو نونه بالفعل. هذه الترجمة مختصرة ومطلقة، لأنه لا يتكلم في هذين البيتين عن كل فعل اتصلت به تاء الفاعل أو اتصل به نون الفاعل، وإنما يتكلم على الفعل الأجوف الذي اعتلت عينه بالألف، فإنه يتغير وزنه، وذلك أنه حينما يتصل بنون الضمير أو تاء الضمير يسكن آخره، تسكن لامه، فإذا سكنت لامه التقى ساكنان في الفعل الأجوف المعتل بالألف، التقى سكون الألف وسكون الحرف الذي قبل تاء الفاعل أو نونه، فيحذف السابق للقاعدة: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. يحذف الألف فتحذف معه عين الفعل، أما إن كان صحيح العين أو غير ثلاثي، كان رباعيا خماسيا أو سداسيا، فإنه لا يحذف منه شيء ولا يتغير وزنه. ولذلك كان كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في الفعل الثلاثي المعتل العين بالألف، فإذا اعتلت عينه بالواو وكان على وزن فاعل كعاورة، أو بالياء وكان على وزن فاعل كغيدة، أو اعتلت عينه بالياء وكان على وزن فاعل كهيؤة، لا يتغير، هذا له حكم الصحيح في هذا الباب. نقول: عاورت وعاورنا وعاورنا، وغيد وغيدت وغيدنا، وهيؤ وهيؤت وهيؤنا وهيؤنا، هكذا. إذا تلت عين الفعل بالألف وأسند إلى تاء الضمير أو نونه فإنها تنقل شكلة عينه إلى فائه إن كانت ضمة أو كسرة، إن كانت ضمة أو ماذا؟ كسرة. ولذلك قال: وانقل لفاء الثلاثي، يقرأ بالتخفيف، ما يقرأ بفاء الثلاثي شكل عين يكون في البيت ثقال. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين، المنقول هو شكل العين، والمنقول إليه وفاء الفعل الثلاثي، فخرج بالثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي، وخرج بقوله إذا اعتلت، إذا كانت معلة بالألف، ما إذا كان ثلاثي صحيح العين ولو كان معتل اللام بالياء كرما أو بالواو كغزا، فإنها إن اتصلت بتاء الضمير أو نونه نقول غزوت، يكون سكونها ظاهرا. رميت أو سعيت لا يطرأ على وزنه تغيير. قال وكان بتاء لدمار متصل، وكان الفعل الثلاثي المعتل العين متصلا بتاء الضمير أو نونه، يعني تاء الضمير أو نون الضمير. الفعل المتصل المعتل العين إما أن يكون من باب فعل أو فعل أو فعل، من باب فعل كطول، من باب فعل كخوف، خاف أصله خوف، من باب فعل كقال وباع أصله قول وبايع. نتكلم عن باب فعل وباب فعل. إن كان الفعل معتل العين بواو أو ياء من باب فعل أو من باب فعل، من باب فعل كطال، ومن باب فعل كخاف وهاب. خاف أصله خوف، وهاب أصله هايب. معتل العين بالواو خاف، ومعتل العين بالياء هايب. طال تغير وزنه، لما نقول طال يطول أنا طلت أصله أش طاولت، لأن عينه الألف طال أصله طول. ما الذي فعل به؟ تحركت الواو تحرك رصيا في الافتتاح ما قبلها فقلبت ألف فصارت الكلمة طال. ثم لما أسند إلى تاء الضمير أو نونه التقى ساكن قلنا طالت، فيحذف السابق منهما فتصل الكلمة طلت. فلم نعلم وزنه، نحتاج إلى تنبيه أو إلى شيء ينبهنا إلى وزنه، فنقول طال أصله طول. العين كيف هي؟ عينه مضمومة، فتنقل ضمة عينه إلى فائه فنقول طلت. خاف أصله خوف، تحركت الألف تحرك نصيا لانفتاح ما قبلها فقلبت ألف فصارت طال. لما اتصل بتاء الضمير أو نونه قلنا خاف، قلنا خفت. ثم نرجع إلى عينه، ما حركة عينه؟ الكسرة، فننقل تلك الكسرة إلى لامه فنقول خي بعد نزع حركتها طبعا وهي الفتحة، فنقول خي خفت أصله خاويفت. ما الذي فعل به؟ نقلت حركة الواو إلى الخاء بعد نزع حركتها فصارت الكلمة خفت، فصارت الكلمة خفت، وهذا التصريف مختصر. قال رحمه الله وكذلك تقول في هاب، يهاب هبت وهبنا وهبنا بالألف. وإن كان الفعل والثلاثي معتل العين إذا سكن آخره عند اتصاله بتاء الضمير أو نونه التقى ساكنا لآخره كما قلنا، فيبقى أوله مفتوحا فينظر ما حركة عينه، فإن كانت ضمة نقلت إلى فائه كطلت، أو كسرة نقلت كذلك إلى الفاء كخفت وهبت. تنبيها إلى أن أصله من باب فعل طال، أصله من باب فعل أصله طول، لأن وزن اسم فاعل يكون على وزن فعيل. طال الرجل فهو طويل، طال الرجل فهو طويل، وطال ضد وش قاصورة فهو قصير إلى آخره. أو كسرة نقلت كذلك إلى الفاء كخفت وهبت، تنبيها على أن أصله من باب فعل. وكذلك نقل الضمة والكسرة مفهوم من قوله إذا فتحا، لأنه لم يتكلم على الكسرة ولا الضمة في هذه البيتين، وإنما قال ونقول لفاء الثلاثي شكلا. فلماذا خصصنا الشكل المنقول بالفتحة بالضمة والكسرة؟ لأنه لما استثنى الفتح علمنا أن الباقي هو الضم والكسر، ولذلك قال ونقول لفاء الثلاثي شكل عين. شكل العين الذي ينقل إلى الفاء، إلى فاء الفعل الثلاثي، هو الضم والكسر، هو الضم والكسر. وإذا كان فتحا فماذا نفعل؟ قال رحمه الله وإذا فتحا يكون، أي وإذا يكون شكل العين فتحا فعنه اعتد، أي عوض شكل العين بحركة مجانسة لتلك العين. فإن كانت العين واوا، الحركة التي تجانس الواو ما هي؟ هي الضمة. وإذا كانت عين الفعل ياء، فالحركة التي تجانس عين الفعل الياء هي الكسرة. ولذلك قال اعتد، أي عوض من فتح العين حركة مجانسة لعين الفعل، وانقلها إلى ماذا؟ إلى فاء الفعل، وانقلها إلى فاء الفعل. فقال أصله وش؟ قاول. وباع أصله بايع. قاول عينه اعتلت بالواو، فتحركت الواو تحرك النصب يفتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت قال. وباع أصله بايع، تحركت الياء وتحرك النصب يفتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت باع. ثم لما نسند هذا الفعل إلى تاء الضمير ننقله، نقول قلنا مثلا قبل تعويض عين الفعل بحركة مجانسة لها، قلنا قلنا، قلت، قلنا بالفتح. فإذا نقلنا فتح العين اللي كان في الأصل قاولا، هزينا الفتحة وحطينا فوق القاف، لا تغير شيئا، لأن الفاء أصلا فاء الفعل كيف هي؟ قال. القاف كيف هي؟ مفتوحة. إذن الأصل أن الفاء مفتوحة، فلا فائدة من نقل فتحة العين إليها. فلذلك نحتاج إلى شيء يجعلنا نتبين من خلاله أصل العين، أصل العين. فالذي يبين لنا أن أصل العين واو، والحركة المجانسة للواو هي الضمة. فعلى مذهب الكسائي والمازني وجماعة ننقل قاول إلى قاول، ثم نسنده إلى تاء الضمير، وننقل حركة عينه إلى القاف على قوله. مفهوم؟ والجمهور يقولون لا، نعوض من حركة العين ضمة، العين الواو ضمة، وننقلها إلى فاء الفعل. فنقول قلت وقلنا وقلنا. من أين أتينا بالضمة؟ أتينا بالضمة من الواو لأنها تجانسها. فإذا كانت العين ياء، الفعل الأجوف معتل العين في الأصل بالياء، فنقول باع أصله بايع، معتل العين بماذا؟ بالياء. عند إسناد لتاء الضمير أو نون، نقول وش؟ نقول بعت مثلا قبل تعويض العين بحركة مجانسة لها وهي الكسرة، لأن الياء تجانسها ماذا؟ الكسرة. فحينما نعوض ننقل تلك الحركة التي عوضناها وهي مجانسة للياء إلى فاء الفعل، فنقول بيع، بعت، وبيعنا، وبيعنا إلى آخره. وفي ذلك يقول الإمام رحمه الله وإذا فتحا يكون فعنه اعتد، يعوض مشانس تلك العين من الحركات وهو الضمة إن كانت العين واوان، وكسرة إن كانت العين ياء، حال كونك منتقلا بها أي بتلك الحركة المجانسة من عين الفعل إلى فائه، فتقول قلت وبعت والله تعالى أعلى وأعلم. وكان تسجيل هذا الدرس يوم الأحد الثامن من شهر دجنبر 19 و2000 الموافق لعاشر ربيع الثاني 41 و400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.